شيخ يعني ما هي شوف مدام الله الله عليك جميل عليك يا ابو اسامه ايوه يا شيخ محمود سبحانه وتعالى جل جلاله الله اكبر ايوه يا شيخ محمود وفيها والناس جل جلاله الله اكبر Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله it وأتيت حديث موسى إذ رأينا فقال لأهلهم كثوا Thank you. جميل جميل. فلما نودي يا موسى وأنا قد وأخترتك فاستمع لما يوحى. أيها الشيخ محمود فلما وأخترتك فاستمع لما صل على النبي والله ايوه فاستمع لما يوحي. Come on. Oh.